إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه آداب أدب الله بها المؤمنين فيما يعاملون به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والإجلال والإعظام. وفي هاتين الآيتين معاشر المؤمنين آداب ثلاثة: الأدب الأول قوله سبحانه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الحافظ رحمه الله: لا تسرعوا في الأشياء قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا قولا على قوله، ولا رأيا على حديث من أحاديثه الصحيحة. لا تقدم عقلا ولا ذوقا ولا استحسانا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدم قياسا، كل الأقيسة مهدرة، كل الأقيسة ملغاة، كل الأقيسة تلقى أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: لا قياس مع النص. والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، من إنصافهم قولهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقالوا جميعا: إذا خالف قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تعارضوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبهة ولا بشك، لا تعارضوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول كائن من كان. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: وكل من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من استبانت له سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعها لقول كائن من كان. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتوقف في قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح على موافقة أحد كائن من كان. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تستشكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، لا تقل في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مشكل، بل الإشكال في فهمك والإشكال في عقلك، فتعود على نفسك بالقصور والتقصير وتتهم رأيك أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فرأس الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. وانظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قد جهز جيشاً في 700 مقاتل وأمر عليهم أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، وأمرهم بالتوجه إلى الشام لقتال الروم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، يعني مات قبل أن يتوجه هذا الجيش إلى حيث أراد. فكلم الناس أبا بكر وكان خليفة رضي الله عنه وأرضاه، كلموه في أن يبقي هذا الجيش في المدينة، فالعقل يقتضي أن يبقى هذا الجيش في المدينة ليحميها مع ارتداد قبائل العرب. فماذا كان قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم لا قولا ولا رأيا ولا عقلا على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه النبي عليه الصلاة والسلام، وما حللت لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر بتوجيه الجيش إلى الشام، فما مر الجيش على قبيلة إلا قالوا: لولا أن هؤلاء لهم قوة ما خرج هذا الجيش من المدينة، فلننتظر حتى يلقوا الروم ثم نقرر في أمرنا. فلقوا الروم وهزموهم وعادوا سالمين، وبقيت تلك القبائل على الإسلام. هذا تمسك أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التقدم بين يديه، وهو القائل كما في البخاري ومسلم: إني لست تاركا شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يأتيه رجل فيقول له أو يسأله في مسألة، فيفتيه الشافعي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله كذا وكذا، فقال الرجل: يا أبا عبد الله، أتأخذ به وتعمل بهذا الحديث؟ فاشتد غضب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وقال: أرأيت على وسطي زنارا؟ أرأيت على صدري صليبا؟ أرأيتني خرجت من كنيسة؟ كيف أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعمل بخلافه؟ انظروا إلى أدب هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا في هذا الزمان إلى من يدعي العلم وينتسب إليه ويظهر على القنوات ثم إذا به يقل بأدبه ولا يتأدب مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقدم بين يديه فيقول في حديث صحيح: هذا لا يدخل عقلي، أو يقول: العقل لا يقبل هذه الأحاديث، وهي أحاديث صحيحة ربما كانت في البخاري ومسلم. وذاك الآخر يصف حقائق يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مزحة من المزح، كحديث ما رأيت ناقصات عقل ودين من إحداكن. فهذه حقيقة أن النساء ناقصات عقل ودين، أما نقصان دينها فتركها للصلاة أيام حيضها، وهكذا تترك الصوم إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فهذا نقصان دينها. ونقصان عقلها أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل. فيأتي هذا المسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه مزحة من المزح. الأدب الثاني معاشر المسلمين قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا أدب ثان كما قال الحافظ رحمه الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اخفضوا أصواتكم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت بن قيس بن شماس لما نزلت هذه الآية جلس في بيته حزينا كئيبا، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خطيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت رضي الله عنه وأرضاه. فذهب إليه بعضهم يتفقده، فقال: يا ثابت ما شأنه؟ قال: شر يرفع صوته على صوت رسول الله فأحبط عمله فهو من أهل النار، يعني نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لا، ليس من أهل النار، إنه من أهل الجنة. فشهد له بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا لا يرفع الصوت في حياته، وهكذا بعد موته عند قبره عليه الصلاة والسلام. ولهذا من المنكر أن ترى شيئا من الإزعاج وشيئا من الفوضى وشيئا من اللغط والصخب ورفع الصوت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محترم حيا وفي قبره عليه الصلاة والسلام. وعمر لما دخل المسجد في خلافته، دخل المسجد النبوي فرأى رجلين قد ارتفعت أصواتهما، فاشتد غضبه ودعا بهما وقال: أتدريان أين أنتما؟ إنكارا لصنيعهما. ثم قال لهما: من أين أنتما؟ قال: نحن من الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. وهكذا إذا قرئ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز رفع الصوت ولا اللغط ولا الصخب ولا الفوضى، بل كان بعض العلماء يرى رفع الصوت عند قراءة حديث رسول الله في المجلس أنه كرفع الصوت على صوته حيا عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في مقدمة صحيح مسلم، قال: كان الرجل منا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغت إليه آذاننا. وكان مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك، إذا خرج ليحدث بحديث رسول الله توضأ ولبس أحسن ثيابه ومشط لحيته، فسئل فقال توقيرا وأدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث معاشر المسلمين قوله سبحانه: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا تخاطبوه كما يخاطب بعضكم بعضا، لا تنادونه كما ينادي بعضكم بعضا: يا محمد يا أحمد. قال الله عز وجل في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. فإذا خاطبتم النبي صلى الله عليه وسلم فليكن الخطاب بأدب واحترام وتوقير وإجلال، فلا تنادونه إلا بيا رسول الله ويا نبي الله. وإذا قرأت القرآن يا عبد الله وجدت أن الله عز وجل إذا خاطب نبيه أو ناداه لا يناديه إلا بيا أيها النبي ويا أيها الرسول، دون سائر الأنبياء. فسائر الأنبياء إذا قرأت القرآن وجدت أن الله يقول: يا آدم اسكن أنت وزوجك، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يناديه ربنا جل جلاله إلا بيا أيها الرسول يا أيها النبي، تعظيما له عليه الصلاة والسلام. فمن مما ينافي الأدب أن يذكر محمد مجردا ولا يضاف إليه شيء، لا النبي ولا الرسول، ولا الصلاة عليه كما يفعل بعضهم، يكتب محمد ثم يكتب بجانبه صاد، أو يكتب محمد مجردا، أو يكتب محمد وبجانبه صلعم. لا يا عبد الله، اكتب محمد، اكتب النبي محمد وصل عليه صلى الله عليه وسلم، فأنت مأجور. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. قال الله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إنما نهيناكم عن الجهر وعن رفع الصوت على صوته حتى لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فيغضب الله لغضبه فيحبط الله أعمالكم. وفي الحديث: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تخر به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولقد ضرب أيها المسلمون، ضرب الصحابة أروع الأمثلة في كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يتراجع وهو في الصلاة إماما، يتراجع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح له، لكنه تراجع عن الإمامة وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: ما رفعت عيني في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وهيبة له، ولو قيل لي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، لأني لم أكن أرفع عيني في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأدب والاحترام. وهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرفض أن يعلو سقيفة تحتها رسول الله، تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبا واحتراما وإجلالا له عليه الصلاة والسلام. وهذا البراء بن عازب قام يحدث بحديث الأضاحي: أربع لا تجوز في الأضاحي، ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أربع لا تجوز في الأضاحي، ثم قال: وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله. أدبا واحتراما وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: أأنت أكبر أم رسول الله؟ وذلك أن العباس ولد قبل عام الفيل الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، فقيل له: أأنت أكبر أم رسول الله؟ فقال: هو أكبر وأنا ولدت قبله. هو أكبر يعني منزله ومكانه، وأنا ولدت قبله. وهذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفار نام على فخذها وقد ضاع عقدها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبحث عنه، وحضرت الصلاة وليس مع الناس ماء، فشكوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، فجاء أبو بكر يعاتب عائشة. قالت: فجاءني أبو بكر يعاتبني ويطعنني في خاصرتي، فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. غاية في الأدب، غاية في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إذا تقررت هذه الآداب في نفوسنا فلنحذر غاية الحذر من إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بتنقصه أو بعيبه أو باحتقاره أو بالسخرية منه أو بالاستهزاء به أو بسبه أو بالطعن فيه، فإن هذا لا يصدر إلا ممن لا يعرف الأدب تماما. ومن صدر منه مثل هذه الأمور ومثل هذه الإساءة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، خارج من دين الإسلام. قال الله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قوم على سبيل المزح قالوا: ما رأينا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله جل وعلا ينتقم ممن أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقم منه إذا انتقص أو إذا احتقر أو استسخر به أو استهزئ به أو بأي نوع من أنواع التنقص، فإن تنقص النبي صلى الله عليه وسلم كفر أكبر مخرج من الإسلام. ينتقم الله إذا لم يقم الحد على هذا المتنقص، حده القتل، أن يقوم ولاة الأمر بقتله، لكن إذا لم يقم عليه الحد فإن الله ينتقم منه. وأذكر بعض الأمثلة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن زمننا هذا. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابين إلى هرقل وإلى كسرى، أرسل إلى قيصر الروم وإلى كسرى فارس كتابين. فأما هرقل فكرم وتأدب وعظم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أو روي أنه وضع الكتاب في قالب من ذهب وكان يتوارثها أولاده، وقال لأبي سفيان لو وصلت إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت رجليه. قال شيخ الإسلام معلقا على هذه القصة، قال فثبت ملك الروم إلى يومنا هذا أي إلى زمنه رحمه الله تعالى لما عظم وتأدب مع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كسرى فلما وصله كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مزقه مباشرة. قال شيخ الإسلام فمزق الله ملكه ومزق الله ملك فارس فلم يبقى ولن يعود ولن تقوم له قائمة منذ أن سقط في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيح قال أنس رضي الله تعالى عنه كان رجل منا بني النجار أو كان رجل من بني النجار نصرانيا فأسلم وحفظ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم ارتد نصرانيا ولحق بأهل الكتاب وكان يقول ما يحسن محمد إلا ما أكتب له، فرفعته النصارى وارتفع عندهم. قال أنس فما لبث أن قصم الله عنقه فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد ألقته الأرض أي نبذته ولفظته، فقالوا ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه لما لم يرضى دينهم فحفروا له أعمقوا فأصبح وقد نبذته الأرض، فقالوا ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه فحفروا له وأعمقوا ما استطاعوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا ليس من فعل الناس فتركوه منبوذا. قال شيخ الإسلام هذا الملعون لما طعن وسب النبي صلى الله عليه وسلم فعل الله به ما فعل من هذا الأمر الخارج عن المألوف. وقال رحمه الله وكم مات من المرتدين وما فعل بهم هذا الفعل، لكن لما أساء الأدب وطعن وسب النبي صلى الله عليه وسلم فعل الله به هذا الفعل. وفي عصرنا هذا معاشر المسلمين ذكر أحد علماء مصر هو العلامة أحمد شاكر أن حاكما من حكام مصر في زمن أبيه كرم شابا أعمى وأعطاه جائزة التفوق العلمي، فأثنى الناس على ذلك الحاكم وبالغوا في الثناء. قال فصلى ذلك الحاكم الجمعة مع أحد الخطباء فقام الخطيب يثني على ذلك الحاكم ويبالغ في الثناء حتى قال كلمة شنيعة، قال في ذلك الحاكم جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى. نسأل الله العافية. كأنه يقول أن النبي عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أما هذا الحاكم جاءه الأعمى فما عبس وما تولى، يعني أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان، يقول أحمد شاكر رحمه الله، وكان والدي موجودا في الخطبة، فبعد أن انتهت الصلاة قام وأنكر إنكارا شديدا وحكم على الخطيب بالردة، لأنه تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بإعادة الصلاة ظهرا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ولم يكن الله ليدع ذلك المجرم بجرمه، فأقسم بالله إنني رأيته بعد أن كان عزيزا معتزا لائذا بالحكام والعظماء منتفخا عاليا، رأيته ذليلا حقيرا في أحد مساجد القاهرة عند باب من أبوابها يتلقى نعال المصلين ويحفظها في ذل وصغار. نسأل الله العفو والعافية. فالله الله معاشر المسلمين في التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذروا أن تظنوا أن من الأدب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن من الأدب أن ترفع رسول الله فوق منزلته، فوق منزلته التي أنزله الله إياها. الحذر أن تظن أن من الأدب أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم شريكا مع الله في شيء من خصائصه، تدعوه وتستغيث به وتجعل قبره وثنا يعبد، هذا ليس من الأدب في شيء، هذا من الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى. فلا تكن من الغلاة الذين رفعوه فوق منزلته، ولا تكن من الجفاة الذين قلوا بأدبهم وأساءوا بأدبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكن بين هذا وهذا كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عبد لا يعبد ورسول لا يعصى، له الإجلال وله الاحترام وله التعظيم وله الأدب، وغاية الأدب معه في حياته وبعد مماته وعند قراءة أحاديثه وعند قبول أحاديثه والتعامل معها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احشرنا مع نبيك وأصحاب نبيك، واجمعنا معهم في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.